السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. وقوله: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مخاطبة النساء بهذا الأمر وتحريم الكتمان مما عندها من حبل أو حيض، لأن هذا أمر لا يعرف إلا من قبل النساء، لا يعرف إلا من قبل المرأة نفسها، وكتمانها لذلك لأنها تستفيد منها إما تعجيل العدة لمصلحة تراها، أو تأخير العدة، فإذا أخرت العدة لتطول مدة النفقة، أو عجلت العدة لرغبتها في النكاح من غيره، فالأمر خلاف الواقع الذي أخبرت به، لا يحل لها ذلك بل يحرم عليها ذلك. وإسناد الأمر إليهن لأن هذا الأمر لا يعرف من قبل الرجال، وإنما يعرف من قبل النساء، وهي مدينة بذلك إذا ادعت ما يمكن، إذا ادعت مع الإمكان يقبل قولها، لكن تدين بذلك. كانت صادقة فلا شيء عليها، وإن كانت كاذبة ارتكبت هذا المحظور وأمرها إلى الله. نعم. وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديد لهن على خلاف الحق. دل على هذا قول خلاف الحق، على قول خلاف الحق، تهديد لهن على القول خلاف الحق، على قول مهم بدون أن، على قول خلاف الحق. دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه، نعم، لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، إن كان مراده بردها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة. فلما قصروا في الآية في قوله جل وعلا: إن أرادوا إصلاحا، هذا شرط لجواز المراجعة أو صحة المراجعة. إذا لم يرد الإصلاح، طلق طلقة رجعية أو طلقتين وقبل تمام العدة راجع ولا يريد بذلك الإصلاح، افترض أنه يريد الإضرار مثلا، هل الرجعة صحيحة أو غير صحيحة؟ لأنه في قيد إن أرادوا إصلاحا. ها؟ في هذه المواقف قد يكون الغالب الإفساد، ما في غالب. فهل مفهوم الشرط معتبر ولا غير معتبر؟ طيب، وإذا كان الظاهر من حال هذا الرجل أنه يريد الإضرار بها، لو كان رجعته غير صحيح، ايش رأي الشيخ؟ وما قضاء، ها؟ قضاء ولا ديانة يحق له رجعتها وهو يريد الإضرار؟ إذا صرح بإرادة الإضرار لا، هو معروف أنه يهددها مرارا، والله ما أفعل وأفعل، إن ثبت إرادة الإضرار فلا، لكن كيف يثبت؟ لا، هو قلنا أنه مريد للإضرار، ما إذا ثبت إرادة الإضرار لا يمر، تصير رجعته باطلة؟ إذا ثبت أنه يريد المضارة. شيخ الخرطبي إبراهيم، هل يعد الطب الآن البحث الطبي مقبول في هذه المسألة؟ كان حامل القرائن يعتبرون القرائن؟ إيه. كمل. فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن، وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. وقوله ولهن مثل الذي عليهن. لحظة، في ذلك الشارع تتجوزهم، فيها أكثر من احتمال في الآية، في أكثر من احتمال. شو القرطبي وش يقول؟ القرطبي في هذا الباب الاسم ما فيه إشكال. سم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الثانية قوله تعالى أحق بردهن أي بمراجعتهن، فالمراجعة على ضربين: مراجعة في العدة على حديث ابن عمر، ومراجعة بعد العدة على حديث معقل. وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسميات، لأن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيه. ثم قوله وبعولتهن أحق حكم خاص في من كان طلاقها دون الثلاث، وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكان مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء. قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء، لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. معنى إذا بلغنا أي قاربنا، بلغنا أجلهن يعني قاربنا بلوغ الأجل، وإلا إذا بلغ الأجل وانتهى فليس له رجعة. نعم. فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. قال ابن المنذر: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب، والله تعالى أعلم. الثالثة: واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا في العدة، فقال مالك: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطئ حتى يشهد. وبه قال إسحاق بقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن وطئ في العدة لا ينوي الرجعة. فقال مالك: يراجع في العدة ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد. قال ابن القاسم: فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء، فإن فعل فسخ نكاحه، ولا يتأبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه. وقال الطائفة: إذا جامعها فقد راجعها، هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء وطاووس والثوري. قال: ويشهد. وبه قال أصحاب الرأي والأوزاعي وابن أبي ليلى، حكاه ابن المنذر. وقال أبو عمر: وقد قيل وطئه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. ويروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك، وإليه ذهب الليث، ولم يختلفوا في من باع جاريته بالخيار أن له وطأها في مدة الخيار، وأنه قد ارتجعها بذلك. يعني ما خرجت من ملكه ما دامت في الخيار فهي ملك. شوف إن أرادوا إصلاحا. إذا قال ما ينتقل خلاص، قال انتقل لا يجوز له وطأها. 11: ومدة الخيار شبيهة بمدة العدة بالنسبة للمطلقة الحرة. نعم. 11: الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما. فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه. ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه. ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه. قوله تعالى: مثل ما ذكر، إذا صرح بذلك، إذا ثبت الإضرار. يقولون السنة إذا رجعها ولم يشهد بل وطئها صارت رجعة، مثل ما أمر بالإشهاد على الدين، شهدوا ذوي عدل منكم، لو ما أشهد ما عليه. نعم. وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدر ابن أحسن. ابن حكيم. ابن حكيم بن معاوية. صحح. نعم. يقول في الأصل ابن. إذا قلت ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده عن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده. أبوه ما هو مسلم حيدة فضلا عن جد. مصور من نسخ ومن التحريج. لا مو صحيح. هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن جده معاوية وحيدة ليس بصحابي. وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير. الكلام في بهز بن حكيم عن أبي عن جد لأهل العلم طويل، والأكثر على أنه إذا صح السند إليه أنه يقرب من الحسن، وله مثل وليس بمثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دونه، ولكن مع ذلك إذا كان الإسناد قبله ممن تقبل روايتهم فلا يقل عن لا قريب من الحسن، هم يقول حسن وبعضهم ينازع حتى في تحسينه لأن الكلام فيه قوي، مع أن البخاري علق له علق في صحيحه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومع ذلك لا يعد من ما يحتج به في صحيح البخاري لأنه معلق. وأما بالنسبة لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ما ذكره في الصحيح ولا تعليقا، ولكنه صحح، قالوا كذا صحح له فيما رواه عنه الترمذي، مع أن البخاري ما قال صحيح، قالوا صح شيء في الباب. ومعلوم أن صيغة التفضيل إذا قيل أصح قد لا يكون صحيحا، لكنه أمثل مما في الباب مما هو دونه في القوة. نعم. لا وإن قالوا ذكر عمرو بهز بن حكيم في صحيح البخاري يعطيه قوة، ولكن التصحيح له كما ذكره الترمذي عنه، مع أنه ما صرح ما قال صحيح لكنه قال أصح، لكن من مجموع ما قيل في السلسلتين تبين أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم. وقال وكيع عن بشير بن سلمان عن عكرمة سلمان ولا سليمان؟ بشير بن سليمان. ايش عندك يا ابو ابراهيم؟ سليمان خبر ابن عباس. نعم. وعن بشير بن سليمان. نعم. وعن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول لأنها بشر تحب الجمال مثل ما يحبه الرجل. نعم. لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله وللرجال عليهن درجة أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله والله جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وللرجال عليهن درجة بما فضل الله بعضهم على بعض، فالجنس جنس الرجال مفضل على جنس النساء، تفضيلهن بالخلق فالرجال أقوى من النساء وأقدر على الأعمال الشاقة من النساء. والخلق أيضا المرأة عاطفية جبلت على ذلك، فتجدها تثور لأدنى سبب، بخلاف الرجل في الجملة الذي يتمتع بالرأي والحكمة أكثر من النساء مقابلة للجمع بالجمع. وأما الأفراد ففي بعض النساء ما يعادل الجمع من الرجال، بل الفئام من الرجال، مرأة واحدة قد تعادل جمع من الرجال، لكن الكلام على الجنس مع الجنس لا الفرد مع الفرد. لا يعني أن كل فرد من الرجال أفضل من كل فردة من النساء، لا، لكن مسألة جنس. نعم. والله ما جاء الشرع بالنص على تفضيله مرفوض. تفضيل الرجل على المرأة مطالبة المساواة فيما جاء النص فيه هذا مرفوض، وأما ما عدا ذلك فهو يقبل. والمرأة على النصف من الرجل قالوا في 5 مواضع كما هو معلوم، في الدية والإرث والعقيقة والعتق والشهادة. ها؟ على كل حال النوايا الله أعلم بها. ها؟ وإن كان هناك قرائن وأشياء وأفعال يشم منها، الله المستعان. نعم. هي طاعة الأمر للرجل على المرأة يلزمها طاعته. نعم. وقوله والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، وحكيم في أمره وشرعه وقدره. قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في 3، فقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أبو داود رحمه الله في سننه باب نسخ المراجعة بعد الطلقات 3. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان. الآية.

ليعود إليه بعض أو جميع ما دفع، لأنها هي التي تسببت وهي مستحقة للعقوبة، مثلها لا يستحق الإحسان. نعم. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم. إذا كانت لا تطيقه فيكون هذا خلاف ما جاء في الخبر الطاعة بالمعروف، لأن الإكراه على ما لا تطيقه النفس ليس من المعروف. ولو أن الأب ألزم ولده أن يأكل طعاما لا يستسيغه ما تلزم إجابته إذا كان لا يطيقه. بعض الناس يعزف عن شيء بحيث لا يطيقه ولا يستطيع الإقدام عليه، وإن كان مرغوبا محبوبا عند آخرين، فمثل هذا لا يلزم به. وإذا أكره على معاشرته وهي لا تطيقه فإنه لا يلزمها ذلك، لكن عليها أن تفتدي. نعم. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. إذا سألت الخلع فقد سألت الطلاق، وجاء النهي والوعيد على من سألت الطلاق في غير ما عذر أو غير ما بأس، لم ترح رائحة الجنة. الله المستعان. فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم. بعض النسخ حاء وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حاء التحويل المعروفة. نعم. قال حدثنا ابن علية قال جميعا حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه الترمذي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به. وقال حسن قال: ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به. طريق أخرى قال ابن جرير: لما في ذلك من الأثر الكبير على الزوج، لكن ما هناك إشكال وقد أحبها وتعلق بها ثم تسأله وغير متضررة، بل قد تكون لها رغبة ونظر في غيره، هذه جناية على الزوج، صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج عليها بشرع الله، هي إذا خشيت على نفسها، مثل كما سيأتي بحديث امرأة ثابتة من قيس، قالت ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولا لكني أكره الكفر بعد الإسلام. بعض الناس تصل بها الغيرة إلى أن تخرج من دينها، مو بالخروج بالكفر مثلا، الكفر الذي جاء في حديث امرأة ثابتة بن قيس كما سيأتي. فإذا كانت لا تطيق ذلك فلها أن تفتدي، وإلا فالزواج من الثانية والثالثة والرابعة زواج شرعي. شو؟ قد كرهته؟ والخيار الثاني وش؟ إذا كانت لا تطيقه، لا تطيقه كما سيأتي في حديث، ها؟ وش معنى تقيم بينه؟ والحب أمر قلبي والبغض. إلا لو شاهد أحد أنها تتحدث في المجالس أنها تحبه وترغب فيه ولم يصل إليها أدنى ضرر منه وادعت أنها تكره، ما تصدق. نعم. شو؟ طلق زوجته من غير سبب، وش يصير؟ ما جاء فيه وعيد، وما جاء فيه وعيد، لكن يقع في مسألة الطلاق التي هي مكروهة ومبغضة في الشرع. نعم. أحسنت الآن أدلة النهي عن طلب الطلاق على النهي عن طلب الخلع، هل هذا على من يقول أن خلع الطلاق ولا عند الجميع؟ الحكم واحد، هو المسألة فراق، مسألة فراق سواء كان خلع ولا طلاق. نعم. طريق أخرى. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة. وقال: المختلعات هن المنافقات. ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي كريب عن مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. حديث آخر. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. غريب من هذا الوجه ضعيف. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. حديث آخر. قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم. حدثنا بكر ابن خلف. نعم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه في غير كنهه في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وأن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أسأل الحديث الوارد بطرقه وألفاظه في المختلعات وهن المنافقات، كثرة هذه الطرق وإن كانت هذه الطرق كلها ضعيفة تدل على التحذير من طلب الفراق. أما ما جاء بالنسبة للطلاق فالحديث فيه لا إشكال فيه، لا ترى راية الجنة. وأما طلب الخلع فلا يجوز لها طلب ذلك فيما ورد من الأحاديث، وإن كانت بالمعاوضة يعني على نفس الزوج أخف من كونها تطلب الفراق بدون معاوضة، ولكن له ذلك إذا طلبت الفراق ولم تبين سبب لهذا الطلب فإن له ألا يطلق إلا بمقابل. والجميع وطلب الفراق سواء كان بالطلاق أو بالخلع كله إذا لم يكن هناك سبب لا يجوز للمرأة أن تطلبها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.